يقول السائل: رجل اعتمر في شوال عن أحد أقاربه بغير نية التمتع وبقي في مكة، فهل يجوز له أن يأتي بالحج منفردا أو أنه متمتع شاء أم أبى؟ التمتع من عدمه عند نية الإحرام، مثلا المرء أحرم، نقول: ما بماذا أحرمت؟ يقول: بعمرة إلى الحج إن شاء الله. نقول: هذا التمتع، لو لم يتكلم بالتمتع. أحرم بعمرة من يوم العيد، يوم عيد الفطر، إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بعمرة وتحلل منها ثم حج من نفس السنة، يكون متمتع، وليس هو الذي يقرر أنه متمتع أو غير متمتع. ما دام دخل في صفة النسك هكذا عمرة يؤديها ثم الحج بعد هذا، صار متمتع. لو قال: ما نويت التمتع وما أريد التمتع، أريد الحج مفرد، نقول: عمرتك في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم حجك من نفس السنة، هذا التمتع، وهو نسك محمود، وهو أفضل أنواع النسك على رأي كثير من العلماء. أفضل أنواع النسك التمتع، لأنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة، ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج، ويؤدي الحج على حدة والعمرة على حدة، أنساك كاملة. ولهذا اختاره كثير من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. لكنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة فصار قارنا، ما تحلل بين العمرة والحج عليه الصلاة والسلام. فهو إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة ولم يسافر بينهما، فهو متمتع، عليه هدي التمتع، إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي التمتع، هو متمتع لكن يسقط عنه الهدي. وسواء كانت العمرة له والحج لغيره، أو العمرة لغيره والحج له، أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر غيره، كذلك كلاهما سواء. فالتمتع أن يأتي المرء بعمرة ثم يبقى في مكة إلى أن يحج، وتكون عمرته في أشهر الحج، شوال، ذي القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. يقول: أنا مقيم في الرياض واليوم جئت بعمرة، هل علي شيء؟ جئت من الرياض بعمرة، أدي عمرتك، عليك أن تؤدي العمرة، الطواف والسعي وتتحلل. ثم إن أقمت بمكة إلى الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع، وإن عدت إلى الرياض وجلست في الرياض فترة ثم أحرمت بالحج مفردا فأنت مفرد بالحج وليس عليك هدي. يقول السائل: ما معنى الحج مفردا؟ الحج مفردا لأن الأنساك ثلاثة: مفرد بالحج، متمتع بالعمرة إلى الحج، قارن الحج والعمرة. المفرد هو الذي يحرم بالحج فقط ويدخل مكة ويؤدي مناسك الحج ويتحلل منه ويعود إلى بلاده، أتى بنسك واحد حج ويلزمه عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر قبل ذلك. القارن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد حتى يطوف بالبيت حتى يتحلل التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف بالبيت ومعه السعي لمن عليه سعي. إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الكامل. وأفعال المفرد وأفعال القارن سواء ما تختلف إلا بالنية، أن هذا نوى الحج والعمرة معا فيكون قارن وعليه هدي، والمفرد نوى الإفراد بالحج فقط وليس عليه هدي. والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى في مكة أو ما حولها، ما يلزم أن يكون في مكة فقط، لو خرج من مكة إلى جدة أو التنعيم أو الجهات القريبة من مكة فهو على تمتعه، ثم يحرم بالحج من نفس السنة فيكون متمتع حينئذ. فإن عاد إلى بلاده بعد عمرته انقطع تمتعه وأحرم إن شاء متمتع بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أحرم بالحج فقط. فالأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. يقول: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية هي أن يستمني المرء بيده، يعالج ذكره بيده، وهذا محرم لأنه يعتبر كأنه ناكح نفسه ناكح يده. وورد أن اليد يوم القيامة من يفعل بها هذا تأتي حبلى من هذا الفعل السيء، وهذا محرم لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وناكح يده هذا ابتغى وراء ذلك فهو عادي، فيحرم هذا الفعل. ومن صدر منه هذا في جهله أو بتلاعب من الشيطان فعليه الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: في التقويم يكتب الإشراق الساعة 6:50 مثلا، فهل هذا الوقت بعد طلوع الشمس قدر رمح؟ هذا الإشراق يعني يخبر عن وقت طلوع الشمس، وليس معناه أن هذا الوقت الذي تباح فيه الصلاة، لا، هذا وقت نهي، وإنما تباح الصلاة بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح. يعني اجعل بعد الإشراق ربع ساعة أو عشر دقائق أو بينهما أو أكثر أو أقل بقليل. فالإشراق يعبر عن طلوع الشمس، بزوغ قرص الشمس، وهذا لا يبيح الصلاة، وإنما الذي يبيح الصلاة هو ارتفاع الشمس قدر الرمح. يقول السائل: فما الحكم إذا حالت العمامة بين الجبهة والأرض أثناء السجود؟ الصلاة صحيحة ولو حالت العمامة أو الطاقية أو الإشماغ أو العقال أو نحو ذلك، فالصلاة صحيحة والحمد لله، لكنه يكره أن يكون هناك حاجز بين الجبهة والبقعة المصلى عليها. يحسن أن يباشر بجبهته وأنفه المكان الذي يصلي فيه، يستحب هذا ولا يتحتم. يقول: قدمت من المدينة ونويت من الميقات للعمرة ولم ألبس الإحرام حتى وصلت إلى مكة، فخلعت الملابس ولبست الإحرام وأكملت مناسك العمرة علما بأني فعلت ذلك لبعض الظروف، فهل يلزمني شيء؟ إذا كنت نويت الدخول في النسك من الميقات، نويت بقلبك الدخول في النسك ولم تتجرد من المخيط، فيكون عليك فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. وإذا كنت لم تنوي من الميقات وإنما نويت حينما قربت من مكة أو وصلت وقد تجاوزت الميقات بدون إحرام، تركت واجب من الواجبات، والفعل الأول أخف، ترك فعل المحظور أخف من ترك الواجب، لأن ترك الواجب يتحتم فيه الهدي، وفعل المحظور أنت بالخيار بين أمور 3 منها الهدي ومنها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فمن نوى في الميقات ولم يتجرد من المخيط فهو مخير بين أنواع الفدية هذا، وعمرته صحيحة. يقول: هل يجوز للإنسان إذا دعا الله عز وجل مرات ولم يستجب له، هل يجوز له إذا أراد أن يعرف بأن دعوته مستجابة بأن يطلب من الله أن يريه شيئا معين، أو يرى من صديقه تصرف معين، أو يسمع من أحد ما كلمة معينة؟ لا يا أخي، قد يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، كأنك تقول: يا ربي ما لست بواثق من إجابتك فأعطني علامة أنك أجبتني. لا، على المسلم أن يدعو الله وأن يلح بالدعاء، وأن يوقن بالإجابة، يوقن بالإجابة. والإجابة على ثلاثة أنحاء: إما أن يعجل الله للعبد دعوته إذا شاء، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه لن يضيع عند الله دعوة، والإجابة على هذه الأنحاء. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يعني كل ما أكثرتم الدعاء فالله يكثر الإجابة ويعطي العطاء الجزيل جل وعلا. وكما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور واحد منهم سأل مثل الدنيا 10 أضعاف، ممكن يعطيه الله جل وعلا إذا شاء. فما ينبغي للمرء أن يتخوف من الإجابة إذا تفقد نفسه، أن لا يأكل الحرام، وأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا يتعدى في الدعاء. سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم ابنه يسأل القصر الأيمن إذا دخلت الجنة، فقال: يا بني اسأل الله الجنة ولا تحدد، يعني مثل سؤالك هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يأتي أناس يعتدون في الدعاء والله لا يحب المعتدين. فما ينبغي للإنسان أن يتشدد، وإنما ينبغي له أن ينتبه لنفسه لا يكون الخلل جاء من نفسه. إذا كان يأكل الحرام والعياذ بالله هذا حري أن لا يستجاب له. إذا كان يتعدى في الدعاء قد لا يستجاب له. إذا كان يدعو بإثم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له، فيتحرى أكل الحلال والبعد عن الحرام، ويخلص لله جل وعلا في الدعاء والتضرع، ويصدق في دعوته، ويوقن بالإجابة فتحصل له. فقد يعطى ما سأل وقد يعطى ما هو خير. قد يسأل المرء ربه في الدنيا ولد مثلا، فيرى الله جل وعلا أنه لا مصلحة له في الولد، لأنه لو أعطي الولد لشغله عن دينه، لألهاه، لضره. فيعطيه الله جل وعلا ما هو خير له في الدار الآخرة، أو يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما سأل. فعلى العبد أن يتحرى الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة، ويلح على الله جل وعلا بالدعاء ويوقن بالإجابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.